الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. يطيب لإخوانكم بمؤسسة منار السبيل بالجزائر العاصمة أن تقدم للأخت المسلمة هذا الإصدار النافع ضمن سلسلة تعلم دينك بالأمازيغية لفضيلة الشيخ عبد الغني عويسات، والذي هو بعنوان حجاب المرأة المسلمة. نسأل الله أن ينفع بهذا الشريط، إنه سميع مجيب. الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إما ريزو مدان إما يزدف كان ربي سبحانه ولا لن سريق الرز سريق النا سدر في نس إما تدي خلق ربي سبحانه وتدي خلق ركان كان يفكي يزدك لدن النا أين سري السوب أندام ألا يدير سدر في النين العالية إما تكونش تكين يفكي أين سري ونع سدر تيس بوليس سبدنيس سيال ألال إقلال بالدونيسيس أمزون أبنينين إما دي خلق ربي غم دانكين وثي جارك أنا كان عريان قريان تدران يفكي يزد أين سري دل سري صري منيس أين سري صري البدنيس أين سري حرز أكين داغنا قرينيس إذا ما تكونش تكين يقلنا ربي سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أي مدن أثر وان أدن أكا أقلغ نسلسد في اللون أي نسلس صرم يسئ منون ويذين لتلسم أتلسم سيمن نون لذا دامت أكن قارنين سرط الصرم أولى ونون دوين سرط سيزقم وسرط الصرم إيمنون أكن الدينام ولباس التقوى ويد اللبسان تولو فمزون دل إيمان الإيمان دل طعام ذلك نوان تسينك من قارنين دل لبسان فولون أين سرط الصرم إيمان سن ويدنا تسينك يفن أين النير سيكين دل ليات الربين يفكان يمدنن إلا من ذاك نرس خدمن ألا غنسن إلا من ذاك نرميزن وزفهمن وذفن النعمة الربين سبحانه أطاس ويرنا غسما إلا كان الدهن سند الجهد سن إلا من ذاك نرس سوظن الحزن النعمة كين والصواب نرى أكن ذي النعمة ربين سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أكن هنجي فكان ربين سبحانه الحجاب إثنوين الخلاف يفكي يزن بالحجاباكي سيسر الصرنت إيمان سنت أكام يفكي بالحجاباكي إن من ذاكنين رسينت باللين ربين سبحانه وتجارك أنا كان بلا المعنى لدغان يفكي أكند يفكي يرقزن أي نسر ونعن تيروك زين نسن أكن ويتسيلا ويوياد الخلاف أي نسر الصوبنت أن دغاريلين تبانت الطعار ربين وخدمنت أكنت اليوم الربين وصرنت إيمان سنت أو يعني نصر حجابة كناس الجلبة بكين أكنيتي الدفكان ذاكي قنوان سبحانه والشروط سيتي الدفكان ذاكي قنوان سبحانه أين دي سبقين ويديش بيحن نبيه فلسات ربيان السلاميس دوين دي صوضن الصحابة فلسن رضوان ربيان أو كذي مسنون فلسن العفو ربيان ولمية نبغى دكتب ملتكين المن دكنيه أرد نسخن يوط إنسل من سنسلمين لبعد أن سينوذ أنا دماغ يعني سينوذ إقبلن إقخصن الخلف سيمن سن أكنين غريسين أنت ذا شومي ذا الحجاب أكين مكتي ديوم الربين سبحانه ما يلمتين أنت رسال الحجاب أثنى فأصانا خاطين أنينين فأصانيه خاطرش أرتسرار ميمانيز أكني دينا ربين بالقرآن الكريم أكنين إذن دي بوين إذن دي صور سيدنا محمد في الله ساتس ربين الإسلاميز يعني قل حديثينيز أكام يفكد الحجاب كينا الجلباب ويفكيز شروطينيز إثمانيا إقلاق يعني أدلين زجان ولان تو سرانكين غير سران يليوث غير كيتنا تسك الجهديس الدهنيس الولان الإقلان غريفة سنيس إلا من ذاك نارة السواب أندى نارة سكر الحجابكين أكنيتي دينا ربي سبحانه وين راي غرم لايات القرآن الكريم وين راي ذفران أريف الدهنيس إلا حديث تشبيح للنبي فلسة ربي السلاميس أكن دي مسلين يتصوضا دي مماك يتصنع تسروين يتصوضا تسروين أكن دغان يدوين يمسنون تيد سيد السرن سير القرآن الكريم سيد الشرحن الحديث كوش بيحن نفين أنوالي باللي أدين سردي فين اسم الطوض باللي ممارات شفه بخميس إلى قتصر أكل بدنيس أين ردي فين ألا مدنيس لفاسنيس أما يميلا نفزين أما يغنين بلا قرد فين أتصرف البدنيس ألا أفو إفاسني سكني قارن ذو دميس ويرنام إلى قتلين يعني اللفزمكين ست صريمانيس يعني خسرمكين الجدبكين الحجابكين أين سرصر إيمانيس وذيلين لن تدقس الشروط 8 الشروط لتزوارا الشرطة نزوارو إلى يعني الجلبابكين الذيلين يصر البذن التمطوس أكن ما يلا ألا ما كنت دينا ألا ما يلدي السبين الشراء إفاسين الوذن وكما قارن استيعاب جميع البدن إلا مستثني هكا ويسي إلا نفسا ما كنت وثلانا خاش ممكن يتمطو في مارات الصري ما نسا تفر الزينين السكا إيه مريد ثلانا ما ينسا تفر أينسا تصر إما نس الزينة يكا قمانيس هكا وذيلين أدفيلين زور مكان أدفيلين زور وريتي لارا مزرقاق أدفون يزمر بنادم أديز أدي زر أيني قد أيني إنسان فنطس داخل أم تشكين القش نزداخل أدفيلين لو كان أدفيلين الجلبة بنين ديني قد لنا رقيق ويرنا ويسكن يوريت السرارة ويسر بعام إلا قد يلين كنقارن وسيع وريتي لارا ضيق أن يكون فضفاضا غير ضيق يعني قد لقارا مدفيلين يضيق قطاس ألا ما يزمر ذي حرص ودي سجل ودي علم لبدنيس هكا أكن أغن ويس خمسة أري لا نصدلون البخور لا نصدلون الريحة لا ما يغالي تسنعني أم تشكني ما رفع دي فكرة القوم أدسكو حن الريحة مني ودوالين باللي أم تشكين السفزق الحجة بينس نغجيب بينس سوى من الريحة مني لما ذكنا ريت سفحوي نغكنا ريت سريح أي العالم وكن يزمر الزيوي الفتنة يزمر أكسيوب أريار فقران أغريار لحلا لكن ده غنوري تنار الحجاب كين يشفاد باللبسان كرجازن أمزون تي ديك تروسن إسرولا تقمشتين أمزون قاعني تاسنا غنوان تاسنا غيلنت وكيغيد الحجاب الشرعين لكن ده غن أقلا قرام الطفارت يعني صفة باللبسان التكفريوين يعني لكن الدنا خاطر شتين سلمين سعنت العوايد من سنت إيمان سنت وسعنت صفة من اللبسان سنت إيمان سنت وما أكنا دينينا متشكيد الموضة ناغد الصفة إدي النولفان ناغد ديفغن أتسكريت على حسابها كني تزران ناغد على حسابها كني إذن دنان بلين ساكيني بالصفة أكنا رخي ضرسيس يعني الحجابكي أكن داغن ويثمانيان أقلا قرى أديلين الحجابكي يعني متشكيد ديون أتسكريت تسكريتنا خفيط ديون القماش أريلين أتبوسيس أفخم ذكبر أكنين على دينين باللي ساكين وتلسان يو وتلبسان ورسلين سيني قلسان أمنسات أي مقارن لباس الشهرة ثولميه ما يتمذن إما ردنا الدين أرشروطكين إثمانية تفصل ذو سكني إنو ماك كنقارن أكن نغنى ردن سبقن أم في قلاقيين الشرط أتفهم بنذن أكني وثا دي تزوران غير ابن النام لاق الجلبة ذاكين لاق الحجاب اي نارد السرطة مطوتكين اذيلين بقس شروطكين اكني وثا الى قديلين يذل ويصر البدنيس اكن ما الا اي نارد بينا يعني بقلو يطلع ما في ضرن اي نارد بينا دي فسن اكد وذن يناد ربهم سبحانه وقل للمؤمنات يغفظن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن سوانا أمكيد يسفقن ربهم بتزورا بالعلم المؤمنين إمارا الأدينين أطل سن الحرمة والقدر هكام ماشي سنيا نايض وزرن الشرف نسن أكني وثا وكن دغنا رسرن الزنا نسن ويعني ما متشكين الزنا بنينين أما قرضيزين يلا مغد قلب دنيس ألان أكني قارن إلا ما ظهر منها أكني في بيسفقن وشبيحن نفيهم فلسة ربيهم الزلميس يعني نفسن أكد وذن ويانا مغد صرن تنقراض نسن سل سل سل خمارات أرس كرنتر علن إل من ذكني أرتيني فصرا كيم سوذم أمسو سوذم أوسعان أملحان أجرزان ولين غيد السلام إل من ذكنا ريا وضيا لمدان سوذم الصفا سيدي ديفكا بابي قنوان سبحانه أكني دينا مشبيح ددران ربي سبحانه قد صور صنا يظنين فصور صن الأحزاب الأيام 59 تنقي دينا يوصان بما كنا ريسيني إذا تلوين يسيس يعني تلوين المؤمنين أكن ملان إل من ذك نرى الصرنت أكن نرى الصرنت الجباب أكن وتنغينات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أنفين إن السنت تلوينين في الخلاتيك هذه السيك ذي التلوين ذي الخلات من المؤمنين إن من ذكني ما رسرنتي من السنت حجابكي وسجنت دوين رايد لنا رسرن أكل بذن السنت أكني ما رسو ذنت فسرنكي تنرتي حرزن تنرت مبكن لقدر ذو الحرمة ذو الرحمة إن من ذك نوري الصوى ضرب نذمك نرايد مع ذي السنت نغاك نرت يدو ويرنام ربي سبحانه يسرور وين يقول لدن أن يشتكي سوالا ميه ما يتمثن أم كيدي سفقن وش بيحن نبيا فلسة ربين السلاميس الشرطة كيما مزورو أكني ديوساق وتصل حديث وياز ابن عباس وتصل الصحابة إيمين يفهمن باللي إلا ما ظهر منها يعني يسفقنت باللي ذوذم أكذف السن أكني ديوسا ماشي أليون كان الحديث دي ديوسا إلا قانسين نكني سيما نغا يتمثن أكني دي صور وشبيحنا نبيان في نسات صربيان في السلاميس ويستخناغد أمكي قلقات يلين الحجابكين أكني وثام يونواز أكن ذغن وياذ أسماء أسماء يليس من أبي بكر فلاس الباباس ديال أصحابين رضوان الربين إمين سنان أسماء إمارة صور صنطوز أندام أرتيلين يعني تبلغ سوغال يعني تصور در سن المحيط هكام تقال جن تسز العاد الشهرية صوت مقرط الله دارك هي مورسي جزارة هذه بين خيران قلب دنيس ألان قزميس دي فاسنيس أكنيني دي سبقن وشبيحن البيع فلسة صربين السلاميس إيه من شكو في الشرطة كي من زورو إقلا قديلين الحجاب إن يليوس ديك وانت ديك كنت دادغا إلا قديلين غوين ريسرن لبذن نينس أكن مثلا ألان إفاسن ذو ذمكان خاطر شلان تديفون أكتيني ولاش فلاس ما يلان يفان الدو ومقرضي نار ما يلان يفان الدو شكوحي وأنيني خاطين خاطر شربين قسنين كونوين غير تقر تسين مرام إلا قسامو سنين وين إلا قسو كسيسن وين إلا قسو تسري وين أكين على تقرم أرول لغن وين أدلين تذين الدينام الشراع قلت بالقرآن الكريم ويرنا ربي ويتسوم ويدخرا بنادم السوي ربي موري السوي يرى أكني دينا ربي يوث الآية وما كان ربك نسيا أوري لنا ربي قبني السوي ويرنا ويادو شبيحن نبيهم فلسس ربي من السلاميس إمين إيدي سفقن وطاسم لحدي تكني دينا أكني غلاق طمطوس إمارة السوي عندما رسول الله صمتوس الله يبارك يعني تبلغ أرسينكي إلى قاسة الصريمانيس وقل قرام السعرميمانيس إلى قد صرف في البدنيس ألا أذميز دي فسنيس ألا دي فينن ويرنا من فين أردي قرارة كان كبل المعنى الذي نربي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يعني من فين أردي قرارة كان كم يعني صغور سيدي تسرحي لهذور تدغى سلوحي الربي ويسلم ذاس أنشتكي سيدنا جبريل فلاس سلام الربي لكن دغن الشرط والسين إلى وريتيلارا يعني الحجاب كينا الجلباب كينا وريتيلارا يعني الزينة سجمانيس أمزون ثمطوس أدفرن كذا كنقام تشطيط نغلق ماش ترف خيض الجلباب كينيس أدي يلين غدستيش جيجين نغاد يلين يتوافصل يتوا خيض أكن رد ياود يعني غادي يدوينك جبد اللن نرد وينك تساوين الولها يمدن إيه مدن ودوغالن أطلن وذوين بلن وين يرنيس الزنا ناك الزنا المطوط أنيني ونصرارا الزنا سزنا يعني صرارا الزين سزنا نير خاطئ ربي سبحانه إنك ولا يبدين زينتهن يعني معنى أقول قرار غادي سبقنات الزنا نسات يرقزن المن دا ديفون يزمر بنظم إمارات الطين يزمر لكن قرن أستوي من عقلي سنغى نفل وربي سبحانه إمين يقوصان الخلاث أكنو تحاول ترى كن قانتو فغان تسيكلينا كن ذغين لدغان دل علي تمطوث ونصفغارت ألم سمعنا من سنيننا وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ينا يسن قيمس يعني قخة من وين المعنى سما إلا مرسعارة تمطوث أي نتيجة نكنا لتفق للعالي من حرمة ما كان تغيميث قخام ما تشي تغيميث كان أي نقل قد تخدم خاطر الساعة نطاس تغاوسي وين أرى تخدم قخامي ساكا ويرنا مما لا تفغم وقل قارا ما تسيرين تسيديك تبريجل أمزون تكشف انتك منسن أمزون تعرنك منسن التبرج نعيق يقعد داني قوغيرن التبرج نتعوق انت نغني الجاهلية تمزوارو ولا مهل إلى قد يسين بنذن باللي نطمطوث طمطوث كي مدي في كان الشرع يعني غا كنا راتيلين سوز من العالية أثنى ربي لو كان طمطوث راتيلين يكفت ورقازيس يعني مع ناس يأذي وين غني تحواج ورسعة غني تجانا كنا راتفر القضية نتي دي قطوم نتاني دي تساوين يالشي ذا شو ونتاتن بعديس أمزون أكسفر واتبر رجيمانيس وتعصوك وتسيلة راتينيك طفار نشرع كنا وثام أثنى ربي سبحانه تكين ما إلا تموت تموت في المعصية ماكين ويرنا يزمر كن قرن وأتسكلا بسوانش تكين العقاب أم قران لكن دي يساق الحديث إن المظمت إلى أتسر إيمانيس وأتسر إيمانيس كين سلسلحي يعني سلجلبة ذاكين سلسرة ناكين سلبسة ناكين أريلين ذاين أري فرن يعني نغير يسرن الزينة نين أكني في الله ولما يتمثل إيه إلى قنو أنا في كده النار الشرطة كي وسين باللي موري تسلالا أي نسارة الصر ثمتو ثمانيس بالزينة إجمانيس ويدن تسا خاطرش لحد يتكني دلنا ديني قبانن أو داغن أسكني ذو الله القرآن الكريم أكن داغن ديني قبانن وديني قمعنن عطاسة طاس وديني قسمعنن عطاسة طاس أكن داغن إلى قنسين باللي الشرط وستياتا هكما يتمثل وستياتا إلى قديلين أين سر الصر مطوف إيمانيس الجلبة بكي غارة تلس هكا إلى قديلين كنقارن زور وريتلارا نضارقاق أم يعني زون وين يدي سبقن أدي سبقن يعني ما غادي سبين غادي يكشف غادي يكشف أين إتلسان تمطوس الداخل عطاس الخالات لما راتولي من تلوسنت لفسات سرقة ماشي تزوران إيه ومن بعد مزون مزون نتاس قدامي استلسان ما إلا ما مدنا مزون عريان تدون حاشا تول إيه يستبدل دوش بيحنا نبيهم يعني طول سما لفسما كي أرايلين الشفاف عم تشكون وين أراد يكشفن وين أراد يسبقنن أين تسعات مطوط الداخل وكي موري جوزارا خطرش اللد من الحديث وين قد ينام وش بيحنا نبيهم فلاسة ربيهم السلاميس سيكون في أمتي في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات يعني هي سبقند وش بيحن نبيان تتصر بيان السلامي باللي انتلقى رم الزمان أذي ليت صنفك الخلاف أريلين أمزوني مرال ست نوثني غدر ست لفسني ورن الله رم سوذم أشرعين سوذم أنصيب سوذم أملحان أو نعال هكا ماشين سوذم يدينا بابي قنوان في اللس سبحانه هكا داد غان يسبق ند يند أتوالي كاسيات عارية زمران تدرسن في اللبسان تاو الزلانت إمارا نوالي أسنوذ نسا تلسان بالصحة تعران إمامنس نغتيل على إنسان اللبسات سرقة قانت ما هو أورثلارة تزورانت هكا ويرنا ويظام شغل السنت يقولون مشابه مزنطورة أتواليم أمزنطي قرأي كان كان إدي فنن ويرنغانش لكين غيرين وذين سوف سيكولالن اللعنى الربين سبحانه ويرنغور كتمنتارا الأرجل ورسوحو ينتارا الرحاينس ويرنا الريحة يسو في اللاد كنقارن بمضيق ان بوكا اذ وكا اكني دي سبقن وشبيح من النبي في اللاسة ربيان السلاميس ايه علاق اكني دي سبقنن اي مسنوان اكني دينا ابن عبد البر ينا يعني الحديثة كين يسبقند تي ديق تروسهم لبسة خفيفان تين اردي سبقنن قول تصرارة ويرنا نثنين سيسم اكان سيسم امزون لسان لكن الحقيقة نسنت قول سنتران ويذكران هكما يتأتي سمتين يعني نقل نسين باللي يميد يسبقن الشرع الربين سبحانه ويرنغي وصاطا أكني وثا إلاق يونوث أكني وثا إذ من ذكنا رسين باللي أين ستيومر ذي ندقس المعنى ذي الفايدة ذي المنفعة تولو نسنت ومار نسنت ساعدا نسنت هكما يصوض أكني يصوض يعني أم علقة ما قد غف صوت غف غف أبي علقة ما سناد ينوسط ذراع ذراع حفصان يبلي اسم عبد الرحمن ميسم أبي بكر في اللسان الزوان الربين شمد غف عائشة وتسعان الخمار يعني ذرققة يعني مسكنة يد أين تصرد بشبو بيس ذو ذميس نغذ ذو بربيس يعني أين تسك الخمار كيني أين تصري منيس يهمو ويسترارا أكني وثان الزينين سوري استرارا أكني وثان البدنيس إيهن ميتد عائشة في اللاس الزمان ربين سقرصيب أنت شكيت شرقيت سقرصيب ده سقرص في اللاس وثن ناياس ورتحسي دارا باللين ربين سبحانه يسر سد ينزرد بسورة النور أثان يسر سد بسورة النور ويسبق ند زي الآن كي قلاق هذا الحرون يمدنن الحجاب نسم من عدنا وليضربنا بخمورهن على جيوبهن ثوانا يسمون اشتاكين يسفقن باللي ما تيتو الصلاة كيه معنات نتساد قدهن يسفر مانيس ولكن يعني على سبك ندينا الشرع ما تشيد ايني قلال ايه هي الاخ ذين اريسرن اقولين بنادم وذين اريسرن اكل بذن بنادم أردت الشفالة قسق ويد حرا أكنار نسميني ونشتكي دل جلبة بشرعين نغد الحجاب نيغ قلان أكني وثا الخمار نيغ ونتصرارا مشبوب نغش فحت مطوط نغ ونتصرارا مقرديس نغ أم يعني قولي لا رد الخمار أكني وثا أكني دسبقن عائشة في الله سرزوان الربين اسم التوثاكي ما يلام الشرط ويصرف عام إلى قديسين يلي وين أكن شروطكي نيغ دويد أردي سبقنين بلي غيال أين قلن يبنى في اللسنت يتوخدم أكني لاق أكني وثام يلا دي صحة ما يلا خبانت ناغ أولاش أرلي انتر شروطكي قوينيك خدم بنادم أثان أمزون أرتي خليمارا خطر الشرط ذاين قلق إيال أين كسوا شرطا ألقس ما يلا غدوس ربعا إلا قد يلين أكني قارن أين أنا تلس مطوط يعني أين سر الصر البدنس إيمانيس أذيلي وسيع أوريتلارا يضيق أكن أوريتلارا يضيق نغمولاش يزمر أذي وصف البدنس أمزون تمطوط رئيس انتقن دور التضيقان تزمر أذي وصف يعني البدنس أكن هي مشرع أكن أرتيلي نتصرا أكي أكن أرتيلي يعني النفسان يتبسان سوذ مع شرعين صصفة تشرعين يهي الناس إلى قتلين يعني كنت ننام الصفة ماكي والسيعة فتاس فتاس وقلا قالا قتلين كان قالا ضيقة وذي نبيد يسكن أسامة بن زيد يناد يعني يفكيد ينواس النبيان في الصربيان السلاميس أي يعني الكشوة أمزون تقن دور تقبطي فكا يعني تسكر مقرض إيهم في غاتي تمططي وكنا لا تنسيت إنيس ما لك لم تلبس القبطية أي غاية الستارة إنيس كي غاتي تمططي إنيس هي إنيس كنا لا تلبس سدوات أين أريسرن البدنيس خاطر شو قدر لو كان ذي لينا نشتكين يعني كنقارن أين ريش جمن نغين ريوسفن إغسانيس نغل عظاميس المعنى ستنفذ يقتلنا ثم تتدنو قادلو كان أتد وصفي ساكني وثا إلى قطر من وصف اللاس أين رينين وصي إن من ذاكني أريد وصفارة إن من ذاكني أريد تحدي دارا ماكني وثا نغور ديسك شفارة أم كيت الله يعني ما كنقارن الصفة لبدن تمطوس مني نغفين نغفين ددغة إقدسان الحجابة كيا سوالا ميهن إلا قانسين نكني إمين غدي سكر وشبيح من البيان وستة ربيان السلاميس إمين غدي فكان أولاكين إأسامة بن زيد إلمن دكني غري وصين تمطوطيس أكن إمارة السكران غري لين يضيخ في اللاس إلا قتر نوصو في اللاس أين رأيين ذا وسعان إلا من ذاك نرأيين أين قلن ذا وسعان ذا إن شاء الله أرأي صرن أكني وثاء البدنيس وكنا رأي صرن أكني لاق كن قارن إغسانيس نغل أبلينيس هكي ما يتمثل ما إلا ذا الشرط ويصرف ويس خمسة أعطاس الخلاء أعطاس كشيشي إما نرسلت الحجاب بن سنت كن قارن جلبة بن سنت سوذن أشرحي أنزو نفس ظلوت نغس بخنت نغس ميرنت خيران قلوب خوراكين نعقل وايح ما يظنين هكا وزفغنت الصفة هكي ونقانسين باللي نبين ثلاثة ربين السلاميس ينهام غفص مطود أريفغين الصفة هكي